عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنواصل ما ابتدأنا به في الليالي السابقة، وكنا قد وقفنا عند باب الحيض في درس الفقه في كتاب عمدة الأحكام، ونواصل أو نكمل من حيث انتهينا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاب فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا الحديث فيه مسائل. أولا، المعنى الإجمالي للحديث. هذا الحديث فيه أن فاطمة بنت أبي حبيش استشكلت عدم انقطاع الدم عنها، استشكلت عدم انقطاع الدم عنها، وهي تعلم أن دم الحيض يمنع من الصلاة، وحين كان الدم مستمرا معها لا ينقطع، استشكلت هذا الأمر، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألت، قالت: أفأدع الصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. ووضح لها الفرق بين ما تجد وبين دم الحيض الذي يمنع الصلاة، فقال لها: إنما تجدين بسبب عرق وليس بدم الحيضة الذي يمنع الصلاة. وشرح لها كيف تعمل في هذا أو في هذه الحال، وأنها تدع الصلاة على العادة التي تعرفها من نفسها حين كان يأتيها دم الحيض وحده، فتدع الصلاة هذا الوقت هذا قدر هذه العادة، ثم تغتسل ثم تصلي. وهذا هو المعنى الإجمالي لهذا الحديث ولهذه القصة. المسألة الثانية، هذا الحديث يدل على أن المستحاضة تعمل بعادتها. طبعا هذا الحالة هذه تسمى استحاضة، هذه الحالة تسمى استحاضة. فهذا الحديث يدل على أن المستحاضة تعمل على عادتها في الحيض، حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. مثلا قدر أيامها 6 أيام أو 5 أيام أو 7 أيام، تترك الصلاة قدر هذه الأيام التي تعودت أن يأتيها فيها الحيض من نفسها، ثم بعد ذلك تغتسل الاغتسال من المحيض ثم تصلي. إذن تعمل المرأة على عادتها، لكن إذا استطاعت التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، طبعا دم الحيض ودم الاستحاضة فرق العلماء بينهما وقالوا أنه يمكن التمييز، لكن التمييز هذا قد لا يكون على كل حال، وقد لا يوجد في كل مرة، وقد لا يستطيع كل أحد تمييز الدمين عن بعضهما. لكن لو عرفت المرأة واستطاعت التمييز، وكذلك لها عادة سابقة، فهل تعمل على عادتها أم تعمل على التمييز؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم. فالحنابل يقولون إنها تعمل بالعادة حتى لو كانت تميز. قالوا إنها تعمل بالعادة عملا بحديث الباب هذا الذي معنا. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أحالها إلى العادة ولم يسألها هل أنت تميزين أم لا تميزين أو لا تميزين، فلذلك قالوا إن هذا يعود إلى العادة كما في هذا الحديث. والمشهور من مذهب الشافعية والمالكية أنهم يقولون طالما أنها تستطيع التمييز فإنها تعمل على التمييز، واستدلوا بحديث برواية لهذا الحديث، برواية لهذه القصة، قصة فاطمة، وهي وردت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. ولكن هذا الحديث في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر، وفي الحقيقة إسناده فيه إشكال، إسناده فيه إشكال. وأبو حاتم الرازي قال عن هذا الحديث إنه حديث منكر، قال عن الحديث إنه حديث منكر. التمييز أكثر من يستفيد منه من النساء من ليس لها عادة، يعني التي تسمى المبتدعة، معنى من بداية حيضها أول ما ابتدأ مع الحيض كان معه استحاضة فلم تبدأ بعادة معينة، فهذه تحاول أن تميز، إذا استطاعت التمييز تعمل بالتمييز، وإن لم تستطع التمييز وليس لها عادة فقالوا إنها تعمل على عادة النساء، تعمل على عادة، بعضهم قال تعمل على عادة من قرب من نسائها. على كل حال هذا فيه تفصيل تعمل بعادة من، لكن هذا من حيث الإجمال. الحديث التالي قال المصنف وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. المسألة الأولى، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى هذه الرواية مجملة وتحتاج إلى تبيين وتفسير، وبينتها رواية أخرى في صحيح الإمام مسلم، وهذه الرواية التي في صحيح مسلم كالتالي: أن أم حبيبة شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. إذن هذه الرواية الثانية في صحيح مسلم تبين الرواية الأولى، وتبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحالها كذلك إلى موضوع العادة والتقدير، أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. ومن هذا، من هذه الرواية يعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اغتسلي المراد بذلك الاغتسال من الحيض، الاغتسال من الحيض. ولذلك لا يوجب أو لا يجب على المرأة المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، لا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، ولكن هذا الذي ورد في الحديث إنما هو من فعل أم حبيبة رضي الله تعالى عنها. المسألة الثانية في هذا الحديث، جاءت رواية كذلك الحديث فيها وتوضئي لكل صلاة، وتوضئي لكل صلاة، ولكن هذه الرواية حقيقة في صحتها نظر، وطعن فيها غير واحد من الحفاظ، ولكن الحكم الذي دلت عليه هذه الزيادة التي فيها نظر فيها ضعف اللي هي ثم توضأ لكل صلاة، هل تتوضأ المستحاضة لكل صلاة أم لا تتوضأ؟ الآن مثلا عملت على عادتها وتوقفت عن الصلاة قدر ما كانت تأتيها حيضتها ثم اغتسلت، بقي معها دم الاستحاضة، دم الاستحاضة لا يمنع مما يمنع دم الحيض، لا يمنع من الصلاة ولا غير الصلاة مما يمنع أو تمنع منه الحائض. طيب الآن هذه المستحاضة هل تتوضأ لكل صلاة؟ هل يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة بما أنه يخرج منها دم؟ أم يكفيها وضوء واحد وتعمل كباقي النساء؟ هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم. فجمهور العلماء ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا إن عليها أن تغتسل لكل صلاة، عفوا أن تتوضأ، قالوا إن عليها أن تتوضأ لكل صلاة، واستدلوا بالأحاديث المتعددة في هذا، منها الرواية التي ذكرنا أن فيها نظر، وكذلك روايات متعددة أحاديث أخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة، ولكن هذه الأحاديث لا يكاد يستقيم منها حديث من جهة الإسناد، لا يكاد يستقيم منها حديث، طبعا صحح بعض أهل العلم، ولكن كذلك مثل ابن رجب رحمه الله تعالى يقول والأحاديث في هذا الباب مضطربة أو قال فيها اضطراب. فلذلك يرى بعض أهل العلم أنه لا يستقيم إسناد أو لا يحتج بإسناد مما ورد فيه الأمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة. ولذلك القول الآخر قول المالكية رحمه الله تعالى أن الوضوء لكل صلاة على المستحاضة مستحب وليس بواجب، قالوا يستحب لها ذلك ولكن ليس بواجب عليها. يعني ممن ذهب إلى هذا الرأي ربيعة الملقب بربيعة الرأي، وكذلك منقول هذا القول عن عكرمة مولى ابن عباس، وبعض المحققين من أهل العلم يذكر في هذا أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بكل وضوء مع عفوا بالوضوء لكل صلاة مع وجود القصص في وقت مع وجود حاضات اللاتي أو اللائي سألنا عن هذا الأمر، وكما ترون في رواية فاطمة بنت أبي حبيش قال فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، ولم يأمرها بالوضوء لكل صلاة، ولذلك استدلوا بهذا، وبعضهم قال لأن الوضوء لا يرفع عنها الحدث بما أنه مستمر ويعني ألحقوها بسلس البول، بس حتى سلس البول فيه اختلاف من أهل العلم، لكن المالكية يلحقون هذه المستحاضة بسلس البول، وعندهم الحكم العام في ذلك أنه يستحب له الوضوء لكل صلاة ولا يجب. على كل حال هذا هو الخلاف في هذه المسألة. الحديث التالي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، فكان يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. هذا الحديث فيه مسائل، قولها فأتزر أي ألبس الوزرة وهي كساء صغير، ألبس الوزرة وهي كساء صغير، وقولها يباشرني أصل المباشرة باشر الرجل امرأته أي لامس بشرتها، أي لامس بشرتها. والمسألة الثانية في هذا الحديث هي ذكر الحديث الآخر في هذا الباب والجمع بينه وبين هذا الحديث. الحديث الآخر هو ما جاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني حين سئل عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وظاهر هذا الحديث فيه الرخصة أكثر مما في حديث عائشة الذي معنا الذي فيه لبس الإزار، ولذلك حمل جماعة من أهل العلم حديث عائشة على الاستحباب، قالوا إنه يستحب للمرأة الحائض عند المباشرة أن تتزر، ولكن هذا لا يجب، وأن والمحرم هو ما جاء في حديث أنس اصنعوا كل شيء إلا النكاح. الحديث التالي قال المصنف عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. هذا فيه مسائل. مسألة الأولى قولها في حجري، يصح أن يقال حجري ويصح أن يقال حجري. المسألة الثانية، هذا فيه دليل، وإن كان هذا الأمر لا يحتاج إلى إقامة الدليل، لكن مما يعلق به في هذا الحديث على حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم وقربه من أهله في كل أحوالهم، قربه من أهله في كل أحوالهم. المسألة الثالثة، هذا الحديث دليل على أن الحائض تعامل كما تعامل المرأة العادية يعني التي ليست بحائض، وهذا يدل كذلك على أنها ليست نجسة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن. المسألة الثالثة، قراءة الحائض للقرآن، نفس الحائض هل يصح لها، هل يجوز لها أن تقرأ القرآن أم لا يجوز؟ هذه المسألة ما اختلف فيها أهل العلم، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، إلا أن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، ولذلك الأقرب والله تعالى أعلم أنه يجوز لها قراءة القرآن. طبعا هذا غير مس المصحف، نتكلم عن القراءة، القراءة من غير مس للمصحف، وهذا الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومما استدل به أن النساء كنا يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم نهي صريح صحيح يمنعهن من قراءة القرآن، وبعض أهل العلم قال خاصة إذا كانت ممن تخشى ضياع حفظها من القرآن. الحديث التالي، قال المصنف عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا لا، فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل، فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قول عائشة أحرورية أنت، الحرورية هذه نسبتها إلى بلدة في العراق قرب الكوفة تسمى حروراء، وهذه البلدة خرجت منها أول فرقة من الخوارج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلذلك عرفت الخوارج بالحرورية. فحين سألت معاذ هذا السؤال، وهذا السؤال فيه شيء من التشديد، أن الحائض لماذا لا تقضي الصلاة، وقد ذكر بعض شراح الحديث أن هذا معروف عن الخوارج أن مذهبهم أن الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصيام، فحين سألت هذا السؤال استنكرت عائشة رضي الله عنها وقالت أحرورية أنت. المسألة الثانية، هذا الحديث دليل على أن الحائض تقضي الصيام المفروض ولا تقضي الصلاة، وهذا من التيسير ومن التخفيف، فإن الصلوات تكثر عليها وتتكرر بخلاف الصيام الذي يكون مرة واحدة في العام، وهذا من التيسير في شريعة الإسلام. المسألة الثالثة، لاحظوا كيف استدلت عائشة. عائشة رضي الله عنها لم تفصل كثيرا في الحكمة من عدم قضاء الحائض للصلاة ولا من الحكمة في قضائها الصيام، وإنما أحالت إلى التسليم للأمر فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وكأنها تقول لها كفى بذلك حكمة أن ينسب هذا الأمر إلى الشريعة، كأنها تقول كفى بذلك حكمة وكفى بذلك داعيا ومقتضيا للمؤمن بأن يسلم. ولذلك جاءت النصوص الكثيرة في الشريعة التي فيها الحث والأمر على التسليم لما جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. والآيات في هذا معلومة، آيات في هذا الأمر معلومة. طيب ننتقل إلى كتاب الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: فيه إثبات أن الأعمال الصالحة ليست على درجة واحدة، وأن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال يتفاوت، وأن الأعمال في فضلها وفي حب الله سبحانه وتعالى لها كذلك على درجات. والفقيه هو الذي يحرص على أحب العمل وعلى خير العمل ليقوم به. ولذلك المسألة الثانية في هذا الحديث إثبات فضيلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قد جاء عنهم كثيرا أنهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل، والحديث في هذا كثيرة: أي العمل خير؟ أي العمل أفضل؟ أي العمل أحب إلى الله؟ وهذا يدل على الهمة العالية التي كانت عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى المقصد أو علو المقاصد عندهم، أنهم يبحثون عن الأعلى وعن الأكمل، أحب خير أفضل. المسألة الثانية في هذا الحديث: هذا الحديث سيق هنا، سيق هذا الحديث في هذا المجال في هذا الباب، باب المواقيت، لجملة الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها، الله سبحانه وتعالى جعل للصلوات المكتوبة وقتا محددا، وبين هذا في كتابه فقال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولوقت الصلاة في الشريعة الإسلامية شأن عظيم، شأن عظيم. ولذلك باب أهل العلم قال: إن من ترك الصلاة تهاونا حتى يخرج وقتها فإنه لا يقضيها ولا يكفرها إلا التوبة، وإلا فإن القضاء لا يجزي. بغض النظر عن رجحان هذا القول أو عدم رجحانه، لكن المراد كيف أن وقت الصلاة شديد، كيف أن وقت الصلاة شديد. ولذلك يرى جماعة من أهل العلم أن شرط الوقت آكد الشروط، آكد شروط الصلاة. كيف هذا؟ مثلا لو وضع إنسان في مكان ليس فيه ماء ولا تراب، وهو على غير وضوء، وسينقضي وقت الصلاة، فقالوا يصلي ولو كان على غير وضوء، ولو لم يتيمم إذا لم يستطع ذلك، حفاظا على الوقت، حفاظا على وقت الصلاة، لأن شرط الصلاة، شرط الوقت آكد الشروط. وهذا يدل أهمية الوقت. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تأخير الصلاة عن وقتها، وذم أقواما يؤخرونها، حيث قال: كيف بك إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة عن وقتها أو يؤخرون الصلاة عن وقتها. وممن يعني شراح الحديث، يعني بعض أهل العلم من شرح هذا الحديث يقول: يؤخرون الصلاة عن وقتها، ليس المراد إلى بعد انقضاء الوقت، لا، وإنما إلى آخر الوقت. ومع ذلك يعني مع أنهم صلوا في الوقت لكن في آخره ثيقة فعلهم مساق الدم. وعلى كل حال هذا معروف ومشهور في المسائل الشرعية. على كل حال وقت الصلاة مؤكد تأكيدا شديدا. المسألة الرابعة في هذا الحديث وردت رواية الحديث الصلاة على أول وقتها، الصلاة على أول وقتها، ولكن هذه الرواية غير صحيحة. ولكن الهدي المستمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في الأحاديث القادمة إن شاء الله، وكما هو معلوم في الأحاديث الأخرى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلوات في أول وقتها، وأدلة هذا كثيرة إلا صلاة العشاء. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أفضلية تأخيرها، وأنه لولا أن يشق على أمته لأمرهم بتأخيرها. لذلك نقول هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم المستمر الثابت بالأحاديث الصحاح أنه كان يصلي كل الصلوات على أول وقتها إلا ما ذكرنا في العشاء. الحديث التالي قال المصنف عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. المروط يعني قال المصنف المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات متلفحات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. انتهى. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى تعليق على بعض الغريب، قولها متلفعات. الأصمعي يقول التلفع أن تشتمل بالثوب حتى تجلل به جسدك، حتى تجلل به جسدك. وبعضهم أطلق التلفع بأنه الذي يكون معه تغطية الرأس، كما قال ابن الأبرص كيف ترجون سقوطي بعدما لفع الرأس بياض وصلع. على كل حال المسألة الثانية، هذا الحديث يدل على التبكير بالفجر، هذا الحديث يدل على التبكير بصلاة الفجر. ونحن قدمنا قبل قليل أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم التبكير بكل الصلوات، والآن يأتي التفصيل. فهذا الحديث يدل على التبكير بصلاة الفجر، والشاهد من هذا الحديث، الشاهد من هذا الحديث هو قولها ما يعرفهن أحد من الغلس. والغلس كما فسره المصنف اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، إذن لا زال شيء من الظلمة، لا زال شيء من الظلمة وقت انصراف النسوة من صلاة الفجر. وكذلك الحديث حديث أبي برزة، وهو حديث سنتكلم عنه غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال أبو برزة وكان ينفتل من صلاة الغداء أي صلاة الفجر حين يعرف الرجل جليسه، حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. يعرف الرجل جليسه، المراد هنا الذي بجانبه، الذي بجانبه وليس من بعد عنه، وليس من بعد عنه. لكن هناك حديث آخر، هناك حديث آخر في السنن وهو حديث مشهور، وهو الذي استدل به الحنفية على تأخير الفجر، وهو حديث أسفروا بالصبح أو بالفجر فإنه أعظم للأجر، فإنه أعظم للأجر. وهذا حديث صححه بعض أهل العلم أو جماعة من أهل العلم، ولكن هذا الحديث حمله أهل العلم على محامل ممن يرون التبكير بصلاة الفجر. طبعا الحنفية أخذوا بهذا الحديث فقالوا السنة في الصبح الإسفار، السنة في الصبح أن يؤخر، أن تؤخر حتى يسفر الصبح، حتى يسفر الصبح. ولكن من أخذ بالتغليس، من أخذ بالتغليس يعني التبكير والصلاة بغلس، استدل بحديث عائشة الذي معنا كان يصليها بغلس، وحملوا حديث الإسفار على محامل. منها قالوا إن المراد بالإسفار هنا ليس التأخير حتى يسفر الصبح، وإنما المراد التبيين، المراد أن يتبين الإنسان الفجر ولا يستعجل بالصلاة حتى يتأكد من دخول الفجر. هذا قول الشافعي في تفسير الحديث. ومن الأقوال الأخرى أن المراد بالإسفار بالفجر إطالة القراءة في الصلاة، حتى إذا كان وقت الانصراف من الصلاة وإذا بالصبح قد أسفر، فالمراد وقت الانصراف وليس وقت الدخول، وهذا قول الطحاوي وغيره. ولذلك الأقرب والله تعالى أعلم في هذا أن الصبح تصلى بغلس، كما جاء صريحا في حديث جابر وهو الحديث التالي سنأخذه غدا إن شاء الله. قال: والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. المسألة الثالثة حديث أبي برزة ينصرف حين أحدنا يعرف جليسه، تكلمنا عن هذا وقلنا إن المراد من قرب، وحديث عائشة في البعيد لا يعرفهن أحد من الغلس. قال الداودي: لا يعرفن رجال أم نساء من الغلس. المسألة الرابعة، هنا تنبيه مهم على صلاة الفجر أو فيما يتعلق بتوقيت دخول صلاة الفجر. الآن الناس يعتمدون على التقاويم في صلاة الفجر، وسابقا كانوا يعتمدون على الرؤية، والذي ورد في الشريعة الإسلامية ربط توقيت الفجر بالرؤية، ولا بأس من العمل بالتقاويم إذا كانت مضبوطة أو كانت منضبطة انضباطا صحيحا على ما في الرؤية. إلا أنه يعني مما يلاحظ اختلاف التقاويم الموجودة الآن في صلاة الفجر خاصة، يلاحظ اختلاف التقاويم في صلاة الفجر خاصة، وكذلك بالتجربة أعرف من الثقات من جرب الخروج إلى البرية والنظر في دخول وقت الفجر والمقارنة بينه وبين بعض التقاويم، فرأى فرقا جليا، في بعض الأيام يصل إلى 20 دقيقة، وهذا لا شك يدعو إلى التثبت وإلى التحري وعدم الاستعجال في البدء بصلاة الفجر، وخاصة بالنسبة للنساء، وخاصة بالنسبة للنساء، لأن النساء قد ينتظرن الأذان ويصلين مباشرة. على كل حال الكلام المعاصر في هذه المسألة كثير، وليس أمرا مجهولا، وليس أمرا غامضا، أمرا هو أمر معروف تدول كثيرا في هذه الأزمان، والذي ينبغي التنبه إلى هذا الأمر. ولا أدري بالنسبة للبلاد الأخرى خارج بلادنا في انضباط التقاويم مع الرؤية، لا أعرف حقيقة كيف ذلك، لكن أتكلم عن بلادنا. يبدو لي والله أعلم من التقاويم الجيدة التقويم الذي يعد من الباحث الإسلامي، موقع الباحث الإسلامي، تقويم أمريكا الشمالية، تقويم أمريكا الشمالية يبدو لي أنه تقويم من أجود التقاويم المعاصرة. على كل حال هذا كلام عام، يعني من باب التوجيه العام وليس من باب التحقيق العلمي الدقيق. طيب نكتفي بهذا القدر في في مادة الفقه، وننتقل فيما بقي من الوقت إلى الأصول.